بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث الشريف حديث خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وجعل عالي الفردوس مسكنه ومثواه، يعتبر عند العلماء من أهم الأحاديث التي بيّنت علة النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي من أجله حرم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فما ورد في الأحاديث الأخر كحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره فإنه يحمل على هذا المعنى فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الثمار قبل بدو صلاحها، أن هذا البيع يؤدي إلى أكل مال المسلم بدون حق، وهذا يدل على سمو هذه الشريعة وكمالها، وأنها لم تضيق على الناس في معاملاتهم المالية، وإنما حرمت ما اشتمل البيع فيه على الضرر سواء كان عاما أو كان خاصا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت، أي أخبرني، إن منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ أي أخبرني إذا بعت أخاك المسلم ثمرة بستانك ووقع البيع قبل بدو الصلاح في الثمرة، فإنه إذا بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح كما تقدم معنا لا تؤمن العاهة، ولا يؤمن أن يصيب الثمار ما يصيبها من الآفات، فإذا عرضت الثمرة على البائع فإنها تعرض وكأنها كاملة وكأنها قريبا من الكمال، أو ستؤول إلى كمال أو قريب من الكمال، وبناء على ذلك يدفع المشتري الثمن، فإذا اشتراها على هذا الوجه فإنه إذا حان الحصاد أو أراد أن يأخذ الثمرة فإن الآفة التي تصيبها سواء كانت من الآفات التي تنقلها الرياح أو الدود الذي يفسد الثمرة في الغالب، فإنه حينئذ لو فرضنا أنه أصيبت الثمرة في حدود الربع، فمعنى ذلك أن ثلاثة الأرباع يستحقها البائع والربع ظلم فيه المشتري، وهذا معنى قوله: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك. ليس المراد به المنع كلياً، بل إنه حتى ولو كان بنسبة في حدود، مثلا لو ذكرنا الربع أو الثلث أو الثمن أو أقل من ذلك، فإن المال عزيز واشترى المشتري هذه السلعة لأنها تستحق هذا الثمن، وإذا بها ناقصة الثمن، فهذا النقصان يعتبر من أكل المال بالباطل، ولذلك حرم الله عز وجل أكل المال بالباطل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأنواع من البيوع، وهي بيوع الغرر أنها مشتملة على أكل المال بالباطل. فهذا الحديث يستدل به الجمهور كما تقدم معنا على الحنفية رحمه الله أن البيع إذا وقع قبل بدو الصلاح يفيد التبقية، بخلاف من قال إنه يفيد القطع. وقد تقدم معنا أن الحنفية رحمهم الله يرون أن البيع إذا وقع لزم المشتري أن يقطع الثمرة. وهذا الحديث كما بينا دليل للجمهور وموجب لرجحان قولهم أن الإطلاق في البيع يقتضي التبقية، وأن العلة في منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هو خوف فساد الثمرة. خوف فساد الثمرة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون غالبا راجح، يعني يغلب على الظن أن الثمرة ستفسد، أو يكون الأمر مستوي الطرفين، هذا قسم. فإذا غلب على الظن فساد الثمرة أو استوى الاحتمالان حرم البيع. وأما إذا كان الأمر بالعكس وهو غلب على الظن صلاح الثمرة فإنه يجوز البيع. هذا الذي ذكرناه من التقسيم لم تفوضه الشريعة إلى الناس، وإنما وضعت فيه حدا دلت السنن الكونية أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدلائل الموجودة في الثمرة، أو طلوع النجم كما ذكرنا وهو الثريا لاثنتي عشرة ليلة خلت من ماي وأياض، أن الثمرة في الغالب تسلم. وبناء على ذلك إذا جاء هذا الوقت أو جاءت علامة بدو الصلاح سواء باللون أو الطعم أو الحجم أو الامتلاء أو اللين أو اليبس ونحو ذلك من العلامات التي ذكرناها، متى ما جاءت هذه العلامة دخلنا في القسم الثاني وهو غلبة الظن بسلامة الثمرة. وبناء على ذلك إذا بدا الصلاح غلب على ظننا صلاح الثمرة فجاز البيع. وفيه دليل على ما يذكره العلماء رحمهم الله أن العبرة بالغالب، وأن أحكام الشريعة تبنى على الغالب، وأن ما كان غالبه السلامة فإنه يحكم وتجري عليه أحكام السلامة، وما كان غالبه الهلاك تجري عليه أحكام الهلاك. ومثلنا لذلك بأمثلة، منها إذا كانت مثلا كوسائل النقل وما يجعله الناس في بيوتهم ومصالحهم، كل ما كان فيه غلبة بالسلامة غلبة ظن بالسلامة فهو جائز، وكل ما كان فيه غلبة ظن بالهلاك فإنه محرم. ولذلك القاعدة أن الحكم للغالب والنادر لا حكم له. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. هذا الحديث الشريف الذي يرويه حبر الأمة وترجمان القرآن القبس النبراس عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاهما، اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نوعين من أنواع البيوع: الأول تلقي الركبان، والثاني هو بيع الحاضر للباد. وتقدم معنا بيان النوع الأول، وقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صدر هذا الباب في أبواب البيوع المنهي عنها شرعا، فذكر الحديث المشتمل عن النهي عن هذا البيع وغيره، وهو حديث أبي هريرة في التلقي والمنع من بيع الحاضر للباب، وعن النهي والنهي عن النجش وغيره من البيوع كالتصرية. والسؤال: كيف أخر المصنف رحمه الله هذا الحديث، أو لماذا كرر هذا الحديث مع أنه برواية صحابي آخر؟ يحتمل، والعلم عند الله، أن المصنف رحمه الله قصد بحديث أبي هريرة شيئا وقصد بحديث ابن عباس شيئا آخر. فلو أنه ذكر حديث أبي هريرة ثم أتبعه بحديث ابن عباس في تفسير ما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباب، لظن ظان أن المصنف أورد حديث أبي هريرة ويقصد به نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباب، ولذلك المصنف لم يقصد ذلك، بعبارة أوضح أنه لو ذكر حديث ابن عباس عقيب حديث أبي هريرة لفهم منه معنى خاص، والمصنف يريد من حديث أبي هريرة المعنى العام، لأنه ذكر عدة بيوع، فإذا جاء بحديث مفسر فمعناه أنه يقصد ذاك المفسر من هذا الحديث الذي ذكره أولا، والمصنف لم يرد ذلك. ومن هنا أدخل حديثا غريبا بين الحديثين، ثم ذكر حديث ابن عباس ومعه النهي عن التلقي، ليفهم منه أن مقصوده التفسير والبيان، ولذلك أخرنا بيان هذا النوع من البيوع وهو بيع الحاضر للباد لهذا الموضع. والمصنف رحمه الله كل من تتبع ترتيبه لهذه الأحاديث في كتابه المبارك عمدة الأحكام يجد أنه وفق توفيقا عظيما من الله سبحانه وتعالى في حسن الاختيار، وكذلك أيضا في ترتيب الأحاديث. وترتيب الأحاديث علم، وتشتمل عليه خاصة في كتب الأحكام الفقهية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد، هذا النهي المراد به منع الضرر عن السوق، لأن أسواق المسلمين جعلت من أجل أن تتحصل فيها المصالح، فإذا وقع البيع على صورة يجلب فيها الضرر على البائع أو على المشتري أو على المشتري خصوصا أو عموما الذي هو ما يسمى عند العلماء بالسوق، فإن الشريعة تمنع. ومن هنا منع النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الحاضر للباد. بيع الحاضر للباد المراد به كما فسر ابن عباس رضي الله عنه إما الخصوص كما ذكر رضي الله عنهما، وإما العموم. الحاضر الشيء الحاضر ضد الغائب، والمراد بالحاضر هو من يسكن الحاضرة، والبادي من بدا، أصل البدو هو الظهور، فكل من خرج من حدود المدينة أو حدود القرية فقد دخل في البادية. والبادية في بعض الأحيان يعبر بالحاضرة ويقصد بها في حدودها ما كان دون مسافة القصر، فيقال حاضرة المدينة، فيشمل جميع ما حول المدينة وضواحيها إلى مسافة القصر. وإذا قيل حاضرة مكة فكذلك، ومنه قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الحاضرة هنا كما فسر أئمة الشافعية والحنابلة رحمهم الله المراد بهم من كان دون مسافة القصر، فجميع من يسكن دون مسافة القصر يعبر عنه بحاضرة المدينة. لماذا؟ لأن مثل هذا إذا من كان في المدينة أو كان في مكة فخرج، فإنه إذا لم يقطع مسافة القصر يمكنه الرجوع إلى أهله ويؤويه بيته ومنزله، ولذلك اشترط العلماء في المسافر وإطلاق صفة السفر ألا يؤويه الليل وألا لا يمكنه الرجوع إلى أهله، أن يقطع مسافة يتعذر عليه فيها الرجوع إلى أهله ليصدق عليه وصف أنه قد بدا وظهر وأسفر. وعليه ليس المراد المعنى الذي ذكرناه في العبادات أن يكون مقصودا هنا في المعاملات، فذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن المراد بالحاضر هو من يسكن القرية أو المدينة أو الموضع الذي تجلب له السلع، بغض النظر عن كونه مدينة أو قرية كبيرة أو صغيرة، وأن المراد بالبادي من كان خارجا عنها قريبا أو بعيدا من أهل العمود من غيرهم. أهل العمود هم البدو الرحل، ويقال لهم أهل العمود، وتترتب عليهم مسائل فقهية منها مسألة الجمعة أنها لا تجب على أهل العمود. أهل العمود يكون عندهم من الحلال والإبل والبقر والغنم العدد الكبير، فهم يتبعون المراعي، ولذلك لا يستطيعون أن يستقروا في موضع معين لأن كثرة عدد المواشي عندهم من الصعوبة بمكان أن تحتاج إلى ماء وإلى سقي، فهم يطلبون الماء ويطلبون المرعى، فيقال لهم أهل العمود، فهم يرتحلون بحسب ما هو أرفق بحالهم وبمعيشتهم. هؤلاء الفقهاء إذا أطلقوهم قال لهم أهل العمود، وهم أهل الخيام، يرتحلون على حسب ما تحصل به المصلحة لهم في دوابهم وأنفسهم. فالحديث هنا في قوله البادي يشمل أهل العمود وغيرهم، لكن الإمام مالك رحمه الله خصه بأهل العمود، وقال إنه خاص بأهل البادية بنوع خاص منهم، والذي عليه كثير من أهل العلم أنه عام، نهى عن بيع الحاضر للباد. هذا النهي سببه أن البادي إذا جاء بالسلعة إلى المدينة أو القرية فإنه يريد أن يبيعها، وغالبا ما يتعجل بالبيع ثم حتى يرجع إلى أهله. هذا التعجل وقصده أن يبيعه ثم يمضي يحصل به رفق بالسوق، لأنه سيرضى بأقل ثمن لها، وهذا الثمن الذي يرضى به تحصل به مصلحته، فإذا باعها بأقل ثمن رخصت الأسعار في السوق وحصل بذلك الرفق للناس. وهذا كما ذكر العلماء رحمهم الله من باب تحصيل المصلحة العامة. ومن هنا إذا قلت إن هذا المعنى مقصود يسألك سائل ما الدليل عليه، تقول قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا تولى البادي بيع سلعته فإن هذا يؤدي إلى الرخص، ويؤدي أيضا إلى توفر السلع في السوق. لكن الحاضر إذا باع له ربما أمسك السلعة، وكذلك أيضا زاد في سعرها، في الغالب أنه يزيد في سعرها، خاصة إذا كان سمسارا يأخذ المال أو العمولة على بيعه. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البيع لما فيه من الضرر. نظر العلماء إلى هذا الحديث فقالوا لما كان هناك علة وسبب للمنع من بيع الحاضر للباد فينبغي أن نخص الحديث بالصورة التي يتحقق فيها الضرر. ومن هنا اشترط بعض العلماء شروطا، فقال بعضهم يشترط أن يحضر البادي، لا إذا ذهب ما يخرج من ذلك إذا ذهب إليه الحاضري أو الحاضر. ثانيا أن يريد بيع السلعة بسعر يومها، يكون مستعجلا. وثالثا أن يكون جاهلا بسعر السوق، لا يعلم بكم تباع في السوق. ورابعا أن تكون هذه السلعة مما يحتاج إليه الناس ومما يكون في معاشهم كالأقوات، أو يكون في ملابسهم كالأصواف والوبر ونحو ذلك، هذه يحتاجها الناس، وإذا توفرت في السوق حصل الخير الكثير للمسلمين بتوفرها. وقالوا لابد أن تكون مما يحصل به تكون به حاجة الناس كالأقوات ونحوها. والشرط الخامس أن يقصد الحاضر البادي، أما إذا قصده البادي وجاء وقال له خذ سلعتي وبعها قالوا يجوز. هذه طبعا شروط ذكرها بعض العلماء وهي محل نظر، منها ما هو مقبول ومنها ما هو معارض لعموم الحديث ويصعب قبوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن هذا النوع من البيع للعلماء قولان، قال بعض العلماء النهي محكم وباق إلى قيام الساعة وليس بمنسوخ، فالحكم في هذا الحديث باق ولا يجوز لحاضر أن يبيع لباد. القول الثاني إنه منسوخ، ومنهم من يعبر بالنسخ ومنهم من يقول إنه خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن قال بخصوص هذا الحديث واختصاصه بزمن النبي صلى الله عليه وسلم مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما ورحم الله الجميع. قال رحمه الله كما روى الحافظ بن عبد البر عنه في التمهيد قال إن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فلا. هذا واضح على أنه لا يرى أن الحديث محكم وأنه باق وأنه عام. والذي عليه جمهور القول الثاني أيضا في التخصيص، منهم من يقول إنه منسوخ، والذي نسخه حديث الدين النصيحة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث الصحيح عن تميم رضي الله عنه أنه قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا الدين النصيحة معناه أن من الدين أن ينصح المسلم لأخيه المسلم، وبيع الحاضر للباد هو من النصيحة، لأنه بدل أن تباع السلعة بعشرة والبادي لا يحسن تصريفها سيتولى الحاضر بيعها ويحسن تصريفها وبيعها بسعر أفضل، فقالوا هذا من النصيحة. وجمع الإمام البخاري رحمه الله من خلال ترجمته في الصحيح، وكان يقال وهي حقيقة فقه البخاري في تراجمه، فجمع بين المسلكين، مسلك الجمهور الذي يقول إنه محكم، وبين مسلك من يرى النصيحة، فرأى أن هذا الحديث يجوز فيه بيع الحاضر للباد إذا لم يكن له قدر من المال، إذا لم يكن سمسارا ويأخذ عمولة، وكان قصده البيع على سبيل النصيحة. وأما إذا كان قصده أن يكون سمسارا وأن يأخذ عمولة ويكون له حظ فحينئذ لا يجوز. فهذا الجمع، الإمام البخاري لم يتكلم عن الحديث وإنما ذكر التراجم، وذلك في المتواري الإمام المنير أشار إلى هذا المعنى، أن الإمام البخاري قصد من الترجمة الثانية لحديث ابن عباس أن يبين أنه إذا كان على سبيل النصيحة جاز، وأما إذا كان على سبيل البيع فإنه لا يجوز. والذي عليه جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عام، ثم اختلفوا هذا الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن هذا النوع من البيع، لو وقع هذا البيع فما حكمه؟ أولا، هل هذا البيع محرم أو غير محرم؟ الجماهير على أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي للتحريم، وقد جاء النهي في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث أنس وحديث أبي طلحة رضي الله عن الجميع. ومذهب الجمهور أنه محكم وأنه دال على التحريم، حتى الصحابة رضي الله عليهم بيّنوا هذا. ولذلك لو قال قائل إن ابن عباس رضي الله عنهما خصه بأن يكون سمسارا، نقول قد خالفه من هو أكبر، وهو أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، فإن أبا طلحة رضي الله عنه جاءه قريب له بناقة حلوب وسأله أن يبيعها له، فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيح عنه أن النبي أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاضر أن يبيع للبادي ولو كان أخا له من أبيه وأمه. فهذا كله يدل على أن النهي محكم وأنه عام. إذا قلنا إن النهي للتحريم، فهل إذا وقع هذا البيع يحكم بفساده أم يحكم بصحته وإثم من عصى؟ الجواب فيه قولان. القول الأول أن البيع صحيح ويأثم الحاضر ببيعه للبادي، وكذلك البادي إذا علم أنه لا يجوز له ذلك وفعله فإنه يأثم الإثنان، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. أما البيع فصحيح، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور والظاهرية وأهل الحديث وطائفة من أهل الحديث، قالوا إن البيع صحيح. وعند المالكية قول بأن البيع صحيح، وعندهم قول ثاني أنه غير صحيح، وعند الشافعية أنه يفسخ البيع، وعند الشافعية أيضا وجه أنه يفسخ، وعند الحنابلة رواية أيضا بذلك. الذين يقولون إن البيع يفسخ يقولون إن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. ويجاب عن ذلك بأن النهي لم يعد إلى ذات البيع، وإنما رجع إلى صفة أو شيء مصاحب للبيع، وهذا لا يقتضي فساد المنهي عنه، وعليه فالبيع صحيح ويأثم العاقدان بذلك. إذا ثبت هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من البيوع أراد دفع الضرر عن السوق، فاشترط بعض العلماء أن تكون السلعة التي يجلبها البادي يحتاجها الناس ولها أثر في السوق، حتى إن بعضهم قال لو جلب إلى المدينة شيئا يسيرا أو شيئا ليس به قوام البلد فإنه يجوز أن يتولى بيعه الحاضر، لأن الضرر في هذا يسير. ومثل ما تقدم معنا أنهم نظروا إلى العلة ومرادهم تحقيق المناط، لما رأوا أن هذه المعاني مؤثرة في الحكم قالوا بها، ومن لم يرى ذلك ورأى ظاهر الحديث أبقى الحديث على عمومه. نعم. السمسرة أن يكون وسيطا بين البائع والمشتري، السمسرة أن يكون وسيطا بين البائع والمشتري، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن طبعا أن تكون بدون مقابل، وهذه تقع نادرة وقليلة. والقسم الثاني أن تكون بمقابل، والأغلب فيها وخاصة في هذه الأزمة المتأخرة أن تكون بمقابل، وهي التي تسمى في عرف الناس بالدلالة، ويقول لها دلالة لأنه يدل المشتري على السلعة أو يدل المشتري على البائع، فهذه تسمى بالسمسرة. وهي في الحقيقة توسعت في أزمنة هذه الأزمنة المتأخرة، وأصبحت لها مسائل ومباحث خاصة، وكأنها علم برأسه. هي في بعض الأحيان إذا كانت بمقابل فهي نوع من الإجارة، والإجارة وتنطبق عليها شروط الإجارة، وفيها شبه من الجعالة. إذا قلناه ابحث لي، لأن البحث هنا ليس مقدر، العمل هنا ليس مقدر، فإذا أراد منفعة غير مقدرة بزمان ولا يمكن توقيتها بالزمان ولا بالعمل فإنها تندرج تحت الجعالة، وإذا اندرجت تحت الجعالة أخذت حكم الجعالة. ولذلك كثيرا ما يحصل الخلط عند بعض المتأخرين في تطبيق تخريجها الفقهي، هل تخرج على الإجارة؟ وهذا بعيد في النظر من جهة الضوابط، أو تخرج على الجعالة وهو الأقوى من جهة ما ذكرناه، لأن الفرق بين الجعالة والإجارة في مثلها ظاهر. وعليه فهذا النوع من السمسرة يكون بدون مقابل، فإذا كان بدون مقابل فهو على النصيحة، وهذا قاله أبو طلحة رضي الله عنه، قال اذهب إلى السوق وانظر كم يدفع لك فيها ثم أتني واستشرني، هذه المشورة. هذا رخص فيها بعض الصحابة رضوان الله عليهم إذا كان على سبيل المشورة، وقالوا إنها إذا كان على سبيل المشورة فهذا هو الدين، إن الله أمر المسلم أن ينصح لأخيه المسلم. مثال ذلك أنك إذا رأيته يغبن تقول له من رأي لا تبع، وتقول له إنك لو انتظرت تبيع بأكثر أو يحصل نفع لك أكثر، قالوا هذا من باب المشورة. لكن المشورة إذا استشار البادي الحاضر، أما إذا لم يستشر فإن سكوت الحاضر فيه منفعة لجماعة المسلمين، وهذا معنى قول بعض العلماء إنه يسكت ولا يغريه بشيء، لأن هذا السكوت فيه مصلحة للعامة، فيقدم النفع العام على النفع الخاص، ثم إنه هو لا يتضرر، لأن المراد أنه ينال ربحا أكثر، فهذا في مقام الزيادة، وهو آخذ قدر السعر الأساسي للسلعة. وعليه فهذا المذهب قوي جدا، وبناء على ذلك قالوا إنه يترك ولا يغريه بشيء ولا يتولى له النظر من هذا الوجه. وأما إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر للباد، فهل النهي هنا خاص بحالة بيع الحاضر للباد أم يشمل شراء الحاضر للباد؟ لو أن رجلا من البادية جاء إلى رجل من الحاضر وقال له اشتري لي سيارة أو اشتري لي سلعة، فهل يجوز للحاضر أن يتولى الشراء له؟ الجواب نعم يجوز ذلك، ولا بأس به ولا حرج، ويؤجر على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد في بيع الحاضر للباد ما لم يقصده في شراء الحاضر للباد، لأن شراء الحاضر للباد لا علاقة له في قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فإذا جاء البادي للحاضر وقال له إني أريد أن أشتري متاعا أو أريد أن أشتري سيارة أو أريد أن أشتري شيئا، فإنه يتولى الشراء له وينصح له، ولا بأس بذلك ولا حرج. الذين قالوا إنه لا يجوز وهم بعض المالكية كابن حبيب من أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع، وبعض الفقهاء من أصحاب المذاهب قالوا إنه يشمل، لأنه قوله ولا يبيع حاضر لباد، البيع يطلق بمعنى البذل وبمعنى الأخذ فيؤخذ بعمومه، وهذا ضعيف لما ذكرناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد، والمراد البذل، وإذا أراد أن يبيع ولا يشمل ذلك الشراء. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. هذا الحديث حديث الصحابي الجليل الأغر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وأمه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع خاص من البيوع، وهذا النوع إذا تأملت ونظرت فيه وجدت فيه علتان. العلة الأولى الجهالة، والعلة الثانية الربا، فهو قائم على النهي عن الجهالة، وهذه وهي من بيوع الغرر، وكذلك أيضا يفضي هذا النوع من البيع إلى الوقوع في الربا، ومن هنا تجتمع فيه العلتان، لو انفردت إحداهما لكفت بتحريم البيع. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المزابنة، والمزابنة مفاعلة من الزبن، والزبن هو الدفع بقوة وبشدة، وكأن كل منهما يدفع الضرر عن نفسه لكي يكون في جانب الطرف الثاني، فالبائع يريد أن يكون الغبن عند المشتري، والمشتري يريد أن يكون الغبن عند البائع. هذا النوع من البيع فسره الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وتقدم معنا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. الصحابي إذا فسر الحديث لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يفسره بما يوافق ظاهره، وحينئذ أجمع العلماء على الأخذ بتفسيره والعمل به، والحالة الثانية أن يفسره بغير الظاهر. تفسيره بغير الظاهر أن يكون الحديث عاما فيخصصه، مثل أن يكون الحديث عاما فيخصصه، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حبر الأمة وترجمان القرآن من بدل دينه فاقتلوه، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن المرأة لا تقتل إذا ارتدت، وظاهر الحديث العموم من بدل، لأن من من صيغ العموم. فهل إذا فسر الراوي الصحابي الحديث بغير ظاهره العبرة بما روى أم بما رأى؟ هذه مسألة أصولية جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن العبرة بما روى، وذهب الحنفية إلى أن العبرة بما رأى وأفتى به، لأنه لا يمكن أن يخالف الحديث ويفسره بغير ظاهره إلا وعنده حجة أقوى على ذلك. وأجاب الجمهور: أولا أننا متعبدون بالوحي، وقد بينه الصحابي في إسناده الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن متعبدون بما رواه. وثانيا أننا نعتذر للصحابي أنه ربما غلب على ظنه رجحان دلالة قد تكون راجحة في نظره ولكنها غير معتبرة في الشرع، ولذلك يكون عذرا له في حق الصحابي لكنه ليس بعذر في حق غيره. وعليه فإننا نعمل ظاهر الحديث ونعمل به. ومنه مسألة أن يكون له سمسارا، فالجمهور لما اعتذروا اعتذروا من هذا الباب، لأن ابن عباس رضي الله عنهما خصه بحالة أن يكون سمسارا فأجاز النصيحة، والجمهور أخذوا بعموم الحديث في دلالته على المنع والتحريم. وهنا فسر الصحابي المزابنة بهذا التفسير ووضحه، وهو تفسير شرعي. قال رضي الله عنه: هذا النوع من البيع يحتاج إلى شيء من المقدمة. تقدم معنا أن النخل يمر بمراحل، وكذلك بالنسبة للعنب، فاستواء كل منهما ونضجه يحتاج إلى وقت، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. فهذه المراحل التي تمر بها الثمرة في بعض الأحيان يرغب المشتري الثمرة في حالة منها، فنأخذ مثالا على ذلك ثمرة النخيل. ثمرة النخيل تكون بلحا وتكون رطبا ثم يكتمل استواؤها. إذا اكتمل الاستواء هذا خارج عن حديثنا. حديثنا متى؟ إما أن تكون بلحا أو رطبا، بسرا أو رطبا. أما إذا استوت فإنه من السهولة بمكان أن يقصها وأن يعلم. في حالة ما إذا كان يرغب المشتري في هذا الرطب وجاءك يريد أن يشتريه، كان عندهم في القديم يعرض عليك التمر القديم في العام الماضي أن يأخذ به هذا الرطب، وهذا يختلف بحسب جودة الأنواع. في بعض الأنواع ترغب تمرا والرطب من غيرها أقل، فيعرض علي أن يعطيه هذا التمر بخرص الذي على النخل. ما معنى الخرص؟ الخرص هو الظن والتخمين، وقد يطلق على الظن الفاسد، إنهم إلا يخرصون يكذبون. فالخرص هو التقدير. فبعض الناس أعطي هبة من الله سبحانه وتعالى، وغالبا ما يكون هذا بالتجربة وكثرة متابعة الشيء كما يقولون ومزاولته حتى يعرفه. وقد رأينا هذا وشاهدناه، أنه يعرف هذه النخلة، ينظر إليها فيقول: هذه النخلة فيها 5 عراجين، يقول: هذه إذا جدت فإنها يكون فيها 80 صاعا أو 40 صاعا، وهكذا يقدرها بالنظر. وهذا كان في الصحابة يحسنه زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر من أجل أن يخرص النخل، لأن نخل خيبر كان بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما عليه الصلاة والسلام فتح خيبر قالت له اليهود: إنك ستذهب إلى المدينة، وخيبر أرض نخل وزرع، فإذا ذهبت إلى المدينة سيفسد هذا النخل، دعنا نعمل فيه وتأخذ أنت جزءا منه ونأخذ منه جزءا. فعاملهم عليه الصلاة والسلام على شطر ثمرها، يعني أن يكون مساقاة يسقونها ويقومون على النخل ويقومون بما يلزم لصلاحه وصلاح الثمر فيه، ثم يأخذون النصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ النصف. فكان عبد الله بن رواحة، عفوا قلت زيد، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ممن اشتهر بالخرص، يرتحل إلى خيبر عند بدو الصلاح ويخرص ثمر خيبر. وهكذا كان عمال النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة يخرصون النخيل عند بدو الصلاح، ولا زال هذا العمل جار عليه في هذه البلاد المباركة إلى زماننا. إذا جاء وقت بدو الصلاح جاء مندوب الزكاة والدخل وعنده خبرة فيخرص النخل، ينظر إلى النخلة فيقول هذه النخلة فيها 100 صاع، فتسجل هذه 100 صاع. مر علي أن رجلا من أصدقاء والدنا قال عن نخلة بقدر لما خرصناها ما زاد شيئا ولا نقص، ما شاء الله تبارك الله، توفي رحمه الله. هذا معروف، يعني عندهم الخبرة والتجربة، ينظر إليها فيقول كذا وكذا، فيأتي إلى النخلة ويقول نخلتك هذا النخل فيه 10 آصع، أعطيك بدلا منها 10 آصع من التمر. وهذا قد يصيب وقد يخيب، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن، لأن فيه جهالة، لأننا لا نعلم هل هذا الثمر الذي يخرص بهذا الخرص يصيب الخرص فيه فيكون مماثلا، أم أنه ينقص فيغبن المشتري، أو يزيد فيغبن البائع. ولذلك ليس هناك عدل مساوي، وليس هناك معرفة بقدر المبيع. إذن هنا الجهالة جهالة القدر. وقد تقدم معنا أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن بيع الحصاة أنه أصل في تحريم بيوع الغرر المشتمل على جهالة القدر. فهنا جهالة قدر المبيع، لا ندري هل يوافق الخرص الحقيقة أو يخالفه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع لوجود هذه الجهالة، أيضا لأن فيه علة الربا، فالمطعوم ينبغي أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، كما هو معلوم التساوي والتماثل مع التقابض إذا كان نوعا واحدا. وأما إذا اختلفت الأنواع فإنه يجوز التفاضل ولا يجوز النساء والتأخير، فهنا فيه نساء وتأخير. وإذا كان النوع الواحد، إذا كان النوع مختلفا فيه نساء وتأخير، وأما إذا كان نوعا واحدا فإنه جهالة التساوي، لأن الجهل بالتساوي والتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة في أبواب الربا في بيع الربويات، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، أي أننا نحكم بحرمة البيع متى ما جاء. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع القلادة، لماذا؟ لأنها تؤدي إلى الجهالة حتى يفصلها صاحبها ويخرج ما فيها مما ليس من الذهب، لأنه يبيعها ذهبا بذهب مع وجود الفصوص والأمور التي ليست من الذهب، وحينئذ يحصل التفاضل الذي هو علة الربا. فالمقصود، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في أبواب الربا، فهاتان علتان في تحريم هذا النوع من البيع، سواء وقع في النخل كما ذكرنا أو وقع في العنب. العنب نفس الشيء، العنب يتموه فيؤكل، ثم ينتظر، وقد ينتظر صاحب العنب إلى أن يصير زبيبا فييبس يبسا تاما كاملا، فحينئذ يكون قد انتهى، وهذا القدر الذي يصل إليه يكون جهالة في القدر، لأن هذا اليبس له تأثير في القدر وهو الوزن، كما أن العنب في حال استوائه يكون أكثر قدرا من الذي على الأرض وعليه، فلا تتحقق التماثل في هذا المبيع. فلو قال قائل إن الخرص يصدق ويصح، نقول إن هنا المشتري سيأخذها ويأكلها رطبا، وبناء على ذلك الخارص يخلصها تمرا، ومن هنا من الصعوبة بمكان وجود ماذا؟ التماثل. ينتبه لهذا، لأنه يقول لك كيف تعتبر الخارص وغلبة الظن في الزكاة والعبادة ثم وكذلك في الجزية في الأراضي الخراجية ونحوها، وهنا لا تعتبر، نقول لأن المشتري سيأكلها رطبا، وسيأكل العنب في حال كونه عنبا، ما يأكله وهو زبيب بعد صيرورته إلى التمر والزبيب. فالجهالة بالتماثل هنا واضحة، وعليه فإنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من البيوع لهذا، هذه العلة وهذا المعنى الذي أشرنا إليه. والمزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان نبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، بتمر التمر المستوي، وهذا غالبا ما يكون من العام الماضي لأن تمر السنة لم ينضج بعد. ما دمت تتكلم عن بلح ورطب فمعناه أن الوقت في هذه المدينة أو المنطقة التي فيها فيها لم تصر تمرا بعد، وعلي يكون بيع التمر في العام الماضي. وهذا يقع من الناس لوجود الحاجة، وسيأتينا إن شاء الله أن هذا النهي جاءت رخصة من الشريعة بالعراية، وسيبين المصنف رحمه الله حديثها في باب العراية الذي سيذكره بعد هذا الباب. مقصود المصنف هنا من إيراد الحديث الإشارة إلى نوع من أنواع البيوع المحرمة، إما أن تقول إنه اشتمل على الربا فهو يشير إلى منع البيع بسبب الربا وفساد البيع بسبب الربا، وإما أن تقول إنه يشير إلى الجهالة فيكون حينئذ إشكال كيف ذكر المصنف هذا الحديث ويكفي عنه حديث النهي عن بيع الثمرة عن بعد بدو صلاحها. والجواب أن الجهالة هناك من أنواع، أن الجهالة أنواع، فهناك جهالة السلامة وجهالة الوجود وهي التي اشتمل عليها النهي عن بيع الثمرة، أما هنا فهي جهالة قدر. وجهالة القدر من فقه بعض علماء الحديث الذين تخصصوا في كتب أحاديث الأحكام أو في اختيار الأحكام، منهم من يذكر حديث النهي عن بيع الحصاة ومنهم من يذكر حديث المزابنة. وحينئذ لماذا لم يذكر المصنف حديث الحصاة وهو مختصر ودال على المطلوب في إحدى صوره؟ فقد يجاب بأن الجهالة هنا واضحة، وفي حديث المصراة محل في حديث الحصاة محل خلاف لأنه ثلاثة أوجه فيه. والوجه الثاني والعلم عند الله أن حديث الحصاة انفرد به مسلم، وهنا اتفق الشيخان على إخراجه، وقد اعتنى المصنف بإخراج ما اتفق عليه الشيخان. فهذا الذي يظهر الله أعلم في كونه يذكر حديث عبد الله بن عمر بدلا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل هنا طعام. مع اختلاف النوع، يعني لا يختص الأمر بتمر برطب اللي هو ثمرات النخيل، بل قد ينوع فيجعل التمر في مقابل العنب. شخص يريد العنب يريد أن يأكل العنب، وشخص آخر يريد التمر لأن رغبات الناس تختلف، فجاءه وقال هذا التمر الذي قلت له السكري الذي عندي وقلت أنه يعجبك أنت تريده وأنا أريد العنب الذي عندك، ما رأيك لو بعتني العنب بخرصه بالتمر الذي عندي كيلا؟ فهذا تكون العلة في طبعا كلاهما مطعوم، والمطعوم إذا اتفق النوع فحينئذ يحرم التفاضل ويحرم النساء، وإذا اختلف النوع كزبيب بتمر فإنه يجوز التفاضل ويحرم النساء، فيحصل فيه النساء. لماذا؟ لأن الذي يأخذه عنب ما تسليم قد يستلمه الآن وقد يستلمه زبيبا، لأنه يعطيه تمرا ويريده عنبا، وبناء ذلك يتأخر في قبضه وأخذه. وإن كان قد أخذ في حكم القبض كونه يخلى بينه وبين المشتري، لكن أيما كان هذا الذي جعل بعض العلماء يقول العلة فيه الجهالة أقوى من العلة في كونه للربا، وهذا الحقيقة قوي لأن الباب هنا باب للجهالة، وإدخال الربا صعب لأن المصنف أفرد الربا بأبواب تخصه. فإذا قيل إن العلة الربا يكون إدخال المصنف ومراد المصنف من علة الربا الإشارة إلى نوع من أنواع البيوع المحرمة وهو الذي نهى الله عنه للربا، وهذا يبعد من جهة حديث الذي ذكرناه أن حديث مختص بنوع المزابنة مع وجود أحاديث أخرى تدل على الربا أوضح وأصرح وأخصر. ولذلك يقوى أن مراد المصنف الغرر الغرر، وهذا في جهالة القدر كما ذكرنا. نعم. أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، أو كان زرعا مثل الحبوب، فلو أن الحب في سنبله وبدا صلاحه بالاشتداد كما ذكرنا اشتد الحب، فجاءه وقال أنت ترغب في التمر وأنا أرغب في الحب، ما رأيك لو أنني أعطيك 100 صاع من التمر ب200 من الحب، قال قبلت، وبناء على ذلك يحصل مثل ما ذكرناه الجهالة وعلة الربا في التأخير، وهذا وكل منهما موجب لفساد البيع. قال رحمه الله أثابكم الله فضيلة الشيخ، وغفر الله لكم ولوالديكم لجميع المسلمين، وبارك الله في علمكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: سماحة الشيخ بارك الله فيك، أنا رجل آخذ أمانات من الناس أقوم بتشغيلها في بعض مجالات التجارة، هل لي نصيب من الأرباح أخذها لي أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه الألقاب سماحة والعلامة، أنا عبد ضعيف، أنا طويل بعلم، ولا أقولها تواضعا، يعني لو يترك مثل هذا، والله لو حاسدنا الله على كلمة شيخ ما أشك أنني من الهالكين إلا أن يرحمني برحمته. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ويترك مثل هذا، وعلى طالب العلم إذا طلب العلم أن يتقي الله في من يأخذ عنه العلم، فلا يبالغ في تزكيته، ولا يبالغ في مدحه، ولا يبالغ في الثناء عليه، هذا دين نعتقده وندين الله عز وجل به. إن أحببت أحدا من أهل العلم سألت له ودعوت له بظهر الغيب وأحسنت الظن به بقدر ما تعلم عنه، أما التزكيات والإطراء والمدح فجزى الله السائل بالخير على حسن ظنه، لكن الأمر عظيم، لأن الله نهانا عن التزكية، فلا تزكوا أنفسكم، ولا ينبغي المبالغة في مثل هذه. وأنا أتمنى دائما مجالس العلم أن لا يكون فيها شيء من الألقاب، هذه مجالس يراد بها تعلم العلم النافع بعيدة عن الغلو وعن التزكية والإطراء، وكل منا وضعه الله في قدر لا يستطيع أحد أن يضعه عنه ولا أن يرفعه عليه، وهذا أمر مهم جدا. وكثير من الفتن تحصل بين طلبة العلم بالغلو، فكل طالب علم يلزم الحدود الشرعية ويتقي الله في من يأخذ عنه العلم، ويسأل له بظهر الغيب التوفيق للصواب، ويدعو له بظهر الغيب أن الله يسدده، أن الله يعينه على ما تحمل من الأمانة والمسؤولية. نحن على شفا النار، ما بين الجنة والنار، وكل من يتحمل هذا الدين ويقول عن رب العالمين فإنه يقف بين الجنة والنار، كما أثر عن عبد الله بن عباس مسعود رضي الله عنه وارضاه. فالحرص، كل الحرص على إرضاء الله عز وجل، والله لا يرضى عن شيء نهى عنه، قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وثق ثقة تامة أنك إن أردت الخير لمن تأخذ عنه العلم أن تتأدب بالآداب الشرعية، وأن تلتزم بالحدود المرعية، وأن تحاول قدر استطاعتك أن تسأل الله من فضلك، من فضله العظيم لك ولمن تحب، فهذا أمر مهم جدا. والسماحة، العلامة، معالي، كل هذه الأمور في الأمور الرسمية والأشياء، نعم، أما في مجالس العلم من الصعوبة بمكان أن يفضل شيخ على شيخ ويرفع شيخ على شيخ، لا يرفع في هذه المجالس إلا من رفعه الله، وهذا وفي كل شيء قد تولى الله أمور عباده، لكن في العلم خاصة هذا أمر ينبغي أن ننبه عليه، ونسأل الله أن يرزقنا السداد في القول والعمل، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل ما نتعلمه نعلمه خالصا لوجه الكريم موجبا لوجهه العظيم. بالنسبة لما سألت عن إذا أخذت الأموال، أعد السؤال. يقول: أنا رجل، حفظك الله، يقول: أنا رجل أخذ أمانات من الناس أقوم بتشغيلها لهم في بعض مجالات التجارة، هل لي نصيب من الأرباح أخذها لي أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. أولا، الأمانة لا يجوز لك أن تتصرف فيها، ولا يجوز لك أن تتاجر بها، لأن الأمانة تحفظها وترعاها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، حتى قال بعض العلماء: لو أعطيت الأمانة في كيس أو في صرة لا تفتح هذه الصرة، إذا فتحتها انتقلت يدك من يد الأمانة إلى يد الضمان. ثانيا، تقول أتاجر بها، قد يقول قائل: طيب هذا يتاجر بها. نقول: المتاجرة مخاطرة، لأنه ربما تاجر بها فخسر، فهو يعرض أموال الناس للضرر. ولذلك كل من قال لك هذا المال أمانة عندك أو وديعة تحفظه كما هو، فإذا أردت أن تتاجر تقول له يا فلان لك عندي 100,000، وهناك مجال في العقارات أو في السيارات، لو أنني استثمرت لك أرجو أنه يعود عليك وعلي بالخير، تستأذنه. فإن أذن لك تشترط عليه ما تريد، تقول مثلا أنا أعمل في هذا والعمل يستغرق 3 شهور أو 4 شهور، أخذ على كل شهر 10,000. في هذه الحالة تأخذ 10,000 حتى ولو خسرت، بشرط أنك تعمل ما ينبغي عليك عمله وتنصح. فلو أنه أصاب كساد كان المال والخسارة والربح كله على صاحب المال الأصلي إذا أخذت أجرة معينة. وأما النسبة تقول له أنا أخذ هذا المال وأدخل به في السوق فيصح مضاربة، وفي المضاربة ما يحدد لك، ما يقول لك في السيارات ولا في الأراضي، يقول لك تاجر فيها ويعطيك الخيار. ثم إذا تاجرت أن يدفع رب المضاربة والقراض الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مال أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وجرى عليه العمل وقضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا يقوم على أن يدفع رب المال المال للعامل والربح بينهما على ما شرطه. فإذا دفع لك 100,000 وتاجرت فيها وعملت ما بوسعك من الاجتهاد، ثم شاء الله عز وجل أن تخسر فالخسارة عليه وليس عليك شيء وليس لك أجرة، فهو يضمن الخسارة وأنت لا تأخذ شيئا في حال الخسارة. أما لو أنه ربح المال فالربح بينكما على ما شرطتما، فإن كان بالمناصفة فلك النصف وله النصف، المثالثة الثلثين والثلث على حسب ما تتفقان، أن يدفع رب المال إلى العامل المال على أن يتجر به والربح بينهما على ما شرطه، يعني على ما اتفق عليه. هذا الذي يظهر في مسألة أن تتاجر بمال غيرك. وإن شاء الله غدا نكمل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.